انا عايز افوق وارتاح وانسى الجراح كلها معاك يا ما عملت معاك وفي لحظة كل هواك قدام عيني انا عايز افوق وارتاح وانسى الجراح كلها معاك يا ما عملت معاك وفي لحظة كل هواك قدام عيني خلاص